بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله يا ما أنا من المشركين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أنا ومن اتبعني،

واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش